الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. وهذا نحظة ليس جماد الأول ثغالية ضمون سنة الهجر الله كل يافر بغل يطلنك بشي سنة بينك جنة وحي وافق ضمك هالبشة دي جنبان تضوية ضمك هذه سنة الميلاد لا أنا كن سغال بغل في جيتن يسغال في بومانا يهبشي اللي يطلنا ما تضوية ضمانا مناسبة بين السبول نمد وحاوي تفسير القرآن كريم كإنه بالله تفسير كعاب بالله غينه تفسير كتجعل ويجد بدهه كي كبروه واب هو يجدته إلا ما نوى تفسير عبد أي مبلغ جزء كعار يتمنون ماله سنة كي تجعل أشر كعاب ما في خيال المقدمة والفاسحة أي الليلة أرضي أرضي هي سورة الفاتحة هناك كود من دونا صلام قضب ويبقى كود روح من دونا خطبة رسولك عليه الصلاة والسلام أسحارة أبدي في خطبة الحاجة مدعا إذن لجراء بشيء من التصرف حقا وقدرا هي قراءة سورة الفاتحة ويبقى روح من دونا سلمان ما تعريف أي مسلمان كتابك شرفت لي القرآن كريمك في أي مسلمان قبلك بسندون ولبك فتحادو أو نقوم دونا الأحيالك كتابك أولي هاي هي تتعبندون ولبك أفرادو أو نقوم دونا تاريخ نزوله كتابك أنقورتي وصعد علي وأصعد الله كميلة وحي أوري يا وحي أهدن بي مدد سعري يجي مطابني ولبك سنة الكتابك أنقيني جيسي مطابني حديث الترمذي الإمام علي بن أبي طالب وريهين غفلا هو أن ضمن دون عبادة الله وكتاب حاجة المسلمين عبادة المسلمين كتاب هو قبل هي أن ضمن دونا صدوا وأن ضمن دونا عايز فيك الجعل لما كتاب الله أن جري جري لكن ما جري سجل وأن ضمن دونا تجارو كجيا المسلم خميس الجوع بكبر عروسين يعني أوبر يعني لباته ديسة حالنا لك تتعبن فقال الله إن تتعبن دون نعب اللنقار أما يقول عن يدن كيدا وحتى ذلك إن أنا الله سيدا المعلومات كورور الله أما يجنك تبديك قلوا عن يجنك أوسان علي أجل الدون يدريسي إن إذا النقري استلام أمان حاجر النبي عند محمد عليه الصلاة والسلام والذي يكون يغفر بقرى صانع بتعجيب نبينا كمدا من جنتنا إلى مجال أمضى يعني سيدا يقول لقنا إنه هو اللسل وريدي دانيك يوحكا قالنا يعني هو قد بيه كلاو قد بيانا أولا وريدي وهكذا وعنكو قبل قبيت ولا حدي وعنكو جاسم الله هكذا يسير بيدو أو قب كان يسير لكو الناس وقب كان يسير لكو الناس حلي قبينا هذا الناس هو إيضا بعد هناك للجنين حلي قابن بينا لا مرسى خطبة قدم كذيك ورد أما عشر تعال من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالحق بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وبين الحق وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وقد قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ألا وهو كتاب الله وسنتي فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن حدا حدوهم وسلك على طريقهم واغتفى أثرهم وكدى بهديهم وسن بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وحين أوجد بين قدر خير لماذا وعاطي المانت كتاب عن قرآنك، كتاب عن قرآنك عدلة المامو تحريفك مجمعة علماء المسلمين سرها سيه هو كلام الله. وحكب اللعبنا يا ملك الغباد إنه ملك إبيه سبحانه عز وجل المعجز، إنه معجز يا المخلوق لمانت بنجريي وقلبي عرفت هذا كتاب كان قرق هذا اللي وصل تجيهي أما اللغة هذا اللي وصل تجيهي انت اللغة عريسي إنه آيات لي مادان يكون إيوهي كل كان نصده سوى معجز معنيه سنة ومعجز سوص عنيهين ومعجز فلا غد سنة ومعجز كل كان في كل شيء معجز إنه يهي ومخلوق إليك بنجريي وخالق الكوهر لي وعانا هاي قصن كسورة قرين تلمان تجي لبادو المنزل على خاتم الأنبياء والمسلمين وحال قدجي نبيالي الرسل أحسي قدم بي محمد صلوات الله وسلامه عليه كل تأخي القدج سيد أغني من محمد بواسطة جبريل الأمين ملك جبريل بالرسل وديمي إسرع النبي محمد كاني سدع لأحد ودعمري إله منزلة هي جبريل ومبلغة هي النبي محمد منزل عليه سورة صعرة تافتي وإنه لتنزيل رب العالمين لبنت أبوه يا ليم نزل به الروح الأمين جبريل بقولك ليم حبيبي على قلبك ما يعمل لا في ذكرك أي الود إذا صدع لا تحب الأحمري كلك كناس الجمعين إذا كناس الجمعين مدنا ماله وتنزيل من حكيم عميد إلى أباكوها بي جبريل بوسى بي نايم محمد بوكاني عليه الصلاة والسلام المكتوب في المصاحف وكان كتب النوغو قرآن المغروب باللسان الرب كان اللغو أغري يحدث أي مقليني المنقول إلينا بكواتر عيده هو يرى قرآن كان كميلا وحال نبقى كما قصي فضلات صحة كل كواتر عدد أيام ذنك سورة جريم وحبيدو خيدو يرى حديث كل تواتر بالنغوث وقاري او آيات قرآن كاملة مدى أمود دير فضبات الحق لعنبيا كما قال كل تواتر كان والي نغوث وقوري المتعبد بتلاوي وحال إنه واحد وصبي أخرين تأين اللفذي ساخرين إنه وحالك يحرف مد كلية هذا سيكتب سبب أجري بعد ليه نكاس رسولك ولي وجير عليه ذات وصلة لا أقول ألف لأمين حرفون وفكر عارف الله يمجد هل عرف مشرقي كذا عرف بوسيقي سد نجريب ملي كل كتلاوة دي صلى الله يسوى الدون صغي الفادي صلى الله أغريه وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فقرأوا ما سيصر من القرآن كل كتلاوة دي سيغرين ديسا أي الله يسوى الدون صغي المتحدى بأكثر سورة منه سورة كميدة تنوير النهضين تدعى يضار أيها الله يسوء أصدقون تدعون الله يسوء أصدقون لأن الدوام والمعجز من مدي أيها يتحدي دون نقونيك وعرفت مركة يسكرية والقرآن كان الليلة والوحي على أنجرين شاكا أيها اللغويري وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلي مركة سبو نمبع الله شاكا قل إنك سمعت الإنس والجن على أن يأتوا في مثل هذا القرآن لا يأتون بمثل ما كاسوا عيسى جولا ما نفاتوا بأسر صور مثل ما كدبنا بسورة كل كامتر كيشين والمد الهواية طبعا سورة والمد الهواية بسورة إنا عطينا وكالة والمد الكريم وهي المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم بسورة النصر. وحكم اللوضة سورة الفاتحة القرآن حكم اللوضة سورة الناس نواقل مالا وكلمة فاتحة إنها كتابة محبرة عن فاتحة وقب اللوضة سبعدي بهم بنا وهكذا أنزل أوضنا سأصبح اللوضة ليهي بركة يريرة وحلبرة كما تكهد وضيرتها كأغني وضيرها يا كيفية التعليم في تعليم تقوك على الله هاي سورة الله أنك أقابل وإلا سيدو كتابك بودك زنيهي قرنيهي فاتحه قبل الأولى فقرأ إكتب إلى بهم بالنصب قدما تعريف قابلة المعني ومتحة عامة عنه وما تذكر عشان تعي لكن متى كسي ولا سمعه قرانك قد يعلى تعريفية ليلة قراءته كله قراءته كله من أوله إلى أخيه وتعريف سمعنا قرانك وحين نقول إذا أيوه أنت قبل الله على فاتحة كنت ربه بالنصب قيلة يا إنت صوت المعنى إنت سأل القرآن لي قرأ وتعريفه الأصح قراءته كله من أول إلى آخر تعريف في نغسي ودنا كتابة مخلوقكم ما وقال يتبان يافر سورة بككم سورة الفاتحة قبل أمنا سورة الناس نوى كل سورة البقرة أولى سورة الكوثر نوى أولى بقول لي يا طبعاً يا أبرتان صورته يوكا كوما سيدا اللوحة لأيينا سبن جذبوك كوما هادانا يلتزوا صورة صورة الآن ماشا الله قبل الله قبل لأيينا وسبن جذب بسكي الله أركبا لحظا حزبي نموكا كوما ماشا ساحي بسكي الله أركبا أربعة أربعة الحزب سيدا آياتك قرآنك خلاف باكو جيرو قولك أقول رجحن لحكم لابد بقول صدن يلي حاجده لحكم لرب قل صدن يلي آيات وهي آياتها قرآن انت انا وحن يكرب عنا تعريفي قلت كيسا دحاد بين اقود بين اسماري فلما ذا كتاب كان مرع يالكي سواعي قارسيا الى كنتم مرع كنتم مرع والله يباتي قرآن كالقليسة ايولي هاي هدين كنتم كاسكوس وقرورين مرع يالك هو وي اولا قرآن بغمين مكة كلمة القرآن يا رب لما يقول صلى الله عليه وسلم والقرآن الحكيم قاف والقرآن المجيد إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس كلمة القرآن صاد والقرآن ذكيكي أدب يقول صلى الله عليه وسلم مكة عن قرآن ليا وبرين مكة عنا وقتصنا يا قرآن كما قروا إمويا وحارب كالواغري إمويا وأرصابنا أيها كتوسين أيها مقع اللغات وكتاب إنه لكتاب كريم حميم الكتاب المبين وإنه لكتاب عزيز انت كلمة كتابنا أدب وشعر جابران يلنا وحي كتوسين أيها مقع عن كتاب ليري وحبران إنو يا أيها كتوسين أيها كلمة كتاب وحكم إذا ما أحيالك تجيزي ليري فضل القرآن في ذكر وأنزلنا إليك الذكر كنا نحن نزلنا الذكر لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم وإنه الذكر لك ولقومك كل كامل عن ذكر الله وكبرين كلمة الذكر وحي قطوصنا إيسا وحي قطوصنا إيا وحل وحي ونفسا وحي قادتك إيا قطوصنا إيا وحيحن حب كوشي إيا قادل كوشي إيا حراس الكوشي إيا حرام الكوشي إيا حق يباب الكوكوشي قاية تاريخ الأولي وما ذي أوريشي وحا عارض وضعي وقال شاكين أيا قلت كلمة الذكري وحوك حصوصين أيا وحكي لدمان بيشي بالي مقع صدحة تنزيل وتنوينه لتنزيل رب العالمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل من رب العالمين كلمة تنزيل وابضان تعي هي لنا وحلة تجيئي من الله إلا يكيني أنك أنا لو كان إليك يا كلمة تنزيلنا كتصني فرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ما خيالنا وحي كتصني إنو يا كتابك كالبسية وعلى وحي بشرك أما مخلوق أما أمك كدهك لأهدنبك لسارة إسألنا وفرقان الوحي، وحي هو الإعلام بخفية خاص على شوق يسير، كل كإن هو إلا وحي يوحى بصار أرضي، كل كوحي نوالية نقع يالك ساكمي دماء يالك عنك لماذا مقع يوصي عن سنة القرآن يا كتاب وعلى لماذا كتو سنة سيريتان كان وجهي كون يعفر بقضى سنة ولما وسيدي فيها لماذا واجبي سي وكلمة القرآن يا كلمة الكتاب معايا لو أعلى غنى لي لذبة أويا مالي وحي ربي في الأيام رعي كمسلمين مع ربك قوايا كل كعالي كجر ومغرو لا غنى يك وأنا كتابه وقرية إذا ما هذا المغرو ياي المغرو لا ينصى والمكتوب لا يبلى وأما هذا كجر وقرى يك والله مضعين يك تاريخه كتاب كان دول كجر وقعي وكل يأثر بقره سنة ما أنت ما يكبرني حيمان هيا لماذا يكسر دقي المدينة المنورة أيام مطبع الله رسمه يكري يخط وقاسا وحي مسلمة يوحي حاجة يميت لو قيدية كل مرء كذبا ينهي لمن آخر لمن مغرب لمن صومري ما انت مرء كذبا كل خلقنا هذا الآخرين أيو يقريد اللقر أيو أولا ساخلوك واجب وعينو قد بين تاريخ نزولي كتاب كان قرآن كاوحي سوى دقي بالخمامان أي دقيقة سب الله تعالى، مر كأي بالله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم ملائكة تضليه، مر كسبنا عليه صلاة وسلام أمر يسا أفرت من ملائكة، وكان النبي في أمر أو أفرت المرأي، نلخم الله ما هيت، هلأن كان أي تضليه تمن تعالى، أي دقيقة سا القرآن كسب الله تعالى، كل كأي بالله تعالى. تحيي الله باتن سنعي شغلتك وانت عن نبي كذب قول نورا مركع اي نبي غافرت انجلها اي بلخم الله نحي بسنة تلسك هذا تدرية بالمرعي اي اوحى سعودك اقرأ باسم ربك الذي خلق اي باللعبتين كنت اي باللعبتين تحيي الله باتن سنعي اي تحيي الله باتن كاسن كل باتن جيرتي اي باهيني اللي قبيب وقرانك وحنين اي تشير دالة تشير القرآن حكمة خبانية كو جردي ورادو سربضا إنك تحامل كهلية ورد نوالي إلالية إساك سيدو بران لهاي نوالي إلالية مشاكل كي اسكدب إيمان علينا مالا لمرك أي مشكلة ما دم حل جذيب إيمان بري وحد قرآن قديسة كو أركي دندان إنبادا يسألونك قول كذا وعافيك ويدين وانا وعافنا قولك وحلق يترتيك اللوغو تلقالي إنو مشاكل كعليو أي ويديان جواب كيساي من جري قل قاسد حي الله ما تنسانو أن يكذب إيماني وحسودك قراك وحاقوه ريسي قول المولى تبارك وتعالى سورة العلق إنك إخراء مدعنو سمتا يدودي وغيري أي أول ما نزل من القرآن إخراء باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إخراء ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إذا توحشودك أوري سلا درابل سلا بصالعة معلمين تمكي قرآن كبرايا تلك يرير إلماء أسلك وحيو سنجرين شمسنا يرون اقتداء بالله عز وجل إذا وقلت يرير أول ما نزل من هو وشن آيضون وانا نارك قلت عزك اللي قادنا يا قرآن وأتدوك معلمين بو برنيا إلماء الله برايا وانا يرير إذن الله واضر انساني وصمالي وهو قرآن يواب بريه يواب بريه بريه بريه قلت عدد الله بريه محرم بريه كفاية أما لي وقرن قوية أهل خير وقرآن كل حجر عبد من إذا أما هو بريه إذن أول ما نزل من القرآن شمتها يضو يصور ابتل على قول إذا أي أي أما آخر ما نزل من القرآن شيرك كبه يحرك يدوك أرى القرآن كتبتك ديسا آيات يقدم بيسي وعلى قول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون واقرا ترجعون واقرا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سورة البقرة يقول سورة البقرة لبابا قل سيديتن يليح ايضا ايضا قلت وحيدا ايضا مالك الا بابا قل يسيديتن كلماته يلي نقول اذا سيديتن يكو واتقوا يوما ترجعون سيديتا ليكروا بين قنات يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم سيديتا ليالله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا شديدا يصدح إلا ما في السماوات شديدا يافر أمن الرسول شديدا يسن لا يكلف الله شديدا يلح كل آية دعوة أي دعوة لما بقول يسديدا بعد ما يكونوا سورة البقرة لما بقول يسديدا يلح آية إذن آية دعنا قدام بيسي وحب الآن كوسم ذا كريمة دوسو مرح الله كانوا فبدأت انتو لولا صيانة لي وأذكر إجابة عليه الصلاة والسلام وحان ما قد بيناك الله في الشنال أها قرآن كقيمة جيسين أنت المانو قرآن كمالك الله سمع ما يقيم جيسا فلما ضغن أصحابتي إلى تابعه سلف صالح خير القرون نوال بسلمان بضن والنظم يشعر له أما النظر إلى أيها اللغة المعامي وحن وكفتهم إن صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام صبناه تلمان تكبحي عن وفنا تلمان تنهي محمد تكبحي في العلي رضي الله عنه وصبناه كوريه حديث كذا إمام الترميذي أيها بئيه حديث كذا عن نفسه شيء مريه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في عرب على سبنا ونحب المغلي على إنها ستكون فتن وهذا قلت على دنك سلام هذي هيكم أسعون دونه مشاقوين دار كريكين مانعين غوثيكين مانعين نبت قليلا يا معيسة يا مامولك مال والبصرين يا مسرح العين إحسان الدنيا سكمت بخدنانك في الأهل السؤال لي فقلت فما المخرج منها يا رسول الله سيدنا لنا سيدي هذا الاعتماد وقال لنا لكل منه سيدنا ورسل أكبر سيدنا ورسل أكبر جوابتي صوبنا هو أعوال كتاب الله سيدنا الاعتماد وقال كتاب كان الله ربحا كتاب كان الله ربحا وورد دورا كتاب كان فيدنا الله ربحا شرحي بدليش وهو رسول كيري فيه النبا من قبلكم أذن كأنت أمد أعدوك اللي كان أدن بيسين وحي أمد إذن كور رأي والكودي والإنسينه أبونا آدم عليه السلام وبشر خدمه كبير مي لما أعلوه أصدر القانين إيهامين وإسخلا في القرآن كأكهلي في قوله تعالى وطل عليهم نبا أبني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقترنك قال إنما يتقبل الله من المتقين ليصل بالله بوقت غاص إلى يومنا هذا وحي بشر عيادينك كتغنى قوم نوح هي قوم هود هي قوم صالح قوم شعيب قوم لوط بني إسرائيل نبي موسى نبي داود نبي سليمان يحيى زكريا إلى نبي محمد وحال وحي إذن كوريا فيه نبأ من قبلكم وحي ورتين جري جري ورتين ينسينا إذن فإذا تتكوكو جيتا وقت فإذا تتكوكو جيتا وقت قلنا أن هلاقية تلقوا ياسينا وقل عليك قلنا أن لبدال ياسينا في عيشين الهدو يدغالي لقد كان في قصص إبرة لإمي الهبر قلنا واقو إبرة قال نيسان حكمة لا تأذين كجيتا فيه نواه ما قبلكم من قبلكم وخبر ما بعدكم كما قابنا قرآنك وهي ورشين جري إنه كوار بحيات وحيث كتن بأيو كوار رمى كل شيء رأي قبرك أنه ملخي لدنسو لأنه قدن بأيسو ولا نبناي لما شدي إلا إصابحنا إلا إصابتما جتسرات جميع النار حساب أبا المريض وحيث كتن بأيو أي شيء كلمة لا تسق وخبر ما بعدكم وهي كذاشين جري وركيسنا وأي شيء ربا صدح وحكم ما بينكم هلينك عبدالله صلى الله عليه وسلم أصدقائي من كذلك كان حقا كان بادلا وحاناكم من وحا نقلنا ووحي لأسوك بتصدق لأعلنا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله وحاسوك بتي قرآن كيريك ونبضي عانا وراء الله ونقرأ قرآن كوحا المحوكيري صبنا المحوكيري مشكلة الله عليه وسلم قولك وحكم ما بينكم يعني نوحي يهلنا أصلاك رسارة هو الفصل ليس بالحزن qur-aanka waxa jiroo dhan midka kala qaado kala jaro waayo qur-aanka cayaarma sidaas ilaa qur-aankiisa ku yimid innahu la qawlun faslun wama huwa bilhadi waa cayaar iyo baashaan iyo dheleer ku yimid maaha fasli buu ku yimid waxa jira oo dhan la kala bixiyo kolkaa cazmi iyo qasad iyo meelmarnimiyo runnimuu ku yimid cayaarmaba ku jirkaga sidaas markuu suubanaha qur-aanka u tilmaamay ayuu garas ku jiirka qur-aanka garaska lagu jiiraa la caqira man tarakahu min jabaarin qasama umma qofka kibir iyo xoog intuu ka bata qur-aanka derdera iska dhaafo qur-aan waad ka maarantaa yidhi ilaahay qur-aanka soo dejiyaa jejabina xeer aad maxaa ku dhahay xeer damuud maxaa ku dhahay banu israa'iil maxaa ku dhahay xeer madyan maxaa ku dhahay waakibkeed agtaa la mariyay fadamdama calayhim rabbuhum bidambihim fasawaaha walaa yakhaafu cuqubaaha ilaahay intuu baabi'iyo qolol iyo caasiyaana yuusan gudabna ka cabsoonayni qutun meelaa lagu joogsana xoolaa laga awmina meelaa lagaaga soo baxa adoo martaa lagaa fiicana walaa yakhaafu cuqubaaha wuxuu kari waayo edabdasood intuu baabi'iyo uusan waxna ka baqay man tarakahu qur-aanka qofal ka taga oo min jabbaan edab la-aan iyo kibir uga taga qasamahu llah ilaaha burburiya qofka hanuun raba kolka oo wadadii xaqaha idaa toosnayd inuu mara raba laakiin qur-aanka gaar marmahela wa man ibtaga alhudaa min hayrihi awallahu qofka yihi hanuun iyo xaq iyo walaagaan doona qur-aankana ka leexda kaas ilaaha lumiya wa man ibtaga alhudaa hanuun qof dalba fii hayrihi qur-aanka maahan meel kale hanuun ka dalba awallahu llah ilaah kaas waa lumiyo huwa xablullaahi almasiin xariggii ilaah ee adka ee qofkii qabsaday janno geyna isagoo waactasimuu bixablillaahi jamiican xariggii eebawaakan qabsada qabsadeena gabdhaha xariggii la yidhi asagawa wax waldikrul xakiim waana murti ah ay xigmo ku dheeraan tahay iyo run iyo sawaab qur-aanka wahuwa siraatu lmustaqiim wadadii toosnay ee ilaah yidhi waana haada siraatii mustaqiiman fattabicuuhu qur-aanka suuratu lfaatixa inaa u iman doonta ihdina siraata lmustaqiim ilaaha wadada toosan ee dembi dhaaf iyo adiga raadinimadaada iyo jannahada gasha naqaasi qur-aanka wey wahuwa siraatu lmustaqiim wahuwa aladii laa taziigu bihi lahwaa qur-aanka qofka haysta hawadiisa ma qalloocanaysa hadaadaasoo qur-aan haysani hawadaada kolbad meel ay kuu diraysa banooni ilma ku dheelayiin oos qofba mar laada marna intaad noqonaysaa laakiin isaga markaad haysatid mar wadacaad haysataa waxalaada hawa ladii kii waaye laa tasiiqu bihi lahwa in hawayaal leexin karin qofka haysta walaa tultalisu bihi lalsina carabyaal kuma darmi karaan lugal carabiyaa qur-aankii ku darmida ilaahay qudradiisa muslimiinta ilaa rumaysan ee ku nool fii mashaariqi lardi wa maqaaribiha qur-aankaa kulmiya laakiin isku lahjo maaha carabtii yaa is afgaranla laakiin waxaa laysu afgaranaya qur-aan ma markaa qur-aankii ku darmaya lahjooyinkii kale su-aal kelimatu ash huwa oo markaad sham joogta lagu yihahda shunu haddaad soodaan joogta shunu haddii lagu yihaa haddaad sham joogtana shun lagu yihaa haddaad yaman joogtana shuwaa lagu yihaa waxaad ash huwa kolka lahjadii keliyaa lagu heshiin layahay laisla garan layahay laakiin qur-aanka ma ajami hadduu akrina iyo carabi hadduu akrina undunusiya may akris aad wareerti ama malaasiya may akris hadday bashaal garaayiinna shimbir ku ag fadhida wey hadday qur-aan akrinaayiin kolka ereyadii makhluuqa aa ku dhegmilaayihiin banaankaasu taagan iyadoo isku xuruufa iyadoo isku xuruufa dhadhan gaaruu leeyahay macaan gaaruu leeyahay qurur gaaruu leeyahay udayn gaaruu leeyahay kolka af ku darmaa male walaa talfiisu kuma daranto bihi qur-aanka alalsina walaa yashbacu minhu lculamaa macaniga qur-aanka baddaan oo kalawa waxaad ka odhi karta maa kalimatu maa ayaa mar masdariya noqotay marna darfiya noqotay marna naafiya noqotay marna aamila camaaleysa noqotay marna naafiya noqotay marna naahiya noqotay marna mawsuu noqotay marna nakira mawsuufa noqotay marna tacjibiya noqotay maa marna tacjibiya noqotay suubad maaha kolka idan ninka caalimka ee qur-aanka akhriya ka dargimaa markaa dhegaysato macnaho laga korta كلكم ولا دمين لا يهي ولا يسمعون العلماء ولا يخلقوا على كثرة الرد سلوي إلى سوق على المانت الجوهي أمسان الجوهي ما سمعي فالقبابة لكن قرآن كمقبابة ما يحبيني المالي وعسبيه هل أغريه هل أبرته هل أبطوله وعسبيه أركب كدومين كلك أبواه سوتهن كل أفر بقره سنقال يساك وإسكمين ولا يخلق قرآن كمغلل هذا المغلل معي هذا إنا سمعنا قرآنا أجلا يهدي إلى الرشد تكي ولا وقالوا لنا فأمن به حمين قرآن نشرك بربنا أحدا كوكا جنه مركو مغلل كانوا دربوه لواقع تلمان في سمركو صوبنا سانو تلمامي وهو يرمان قال به صدق قفك قرآن كوابهم شيء لكن أتضوح عن قرآن هاي شاكتو إلا رسيكت إلا نشاكين بواسورة قال من قال قفت قرآن به قرآن أي صدق رسيكي الكلام الله ومن عمل به أوجي قفت قرآن كعمل فلا إي أوامرتي سقاطة أروحوا فلا هاي قرآن كفرما أروحوا قرآن كرضا هاي كارنا أوجينا أم عائشة رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أبار نريد أن يجري خروج دعاء رسول الله وحيث لما دعاء رسول الله ربيات قد يدين الله كان خلقه القرآن دعاء في القرآن كان شيئا قرآن كانوا كدر من جيري معناها قرآن كانوا شيئا عارك وحي فروح من كريبا قلت النبي دعاء في القرآن داي قرآن وصدق الله يقول وإنك لعلى خلق عظيم وخلق في القرآن ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل قد انت قضي الله كان أما قال قلت أنه به اللي إلى قرآن قل حكم عدالة ومريكا مدمش قل كالقانون وقت بشرية وابني آدم ثم يبصك ما كان حنكره بس قال الله كان حنكره كلام الله عز وجل فرق قولها يا أول سعديها لماذا حول بصر عن بشر كوا أبغرك التعدول يعني أبغرك التعدول يعني إن هذا مرتول بكجار وعلى صومرين الموجة وعد الله مبنى الموجة وحمان سجينا الموجة وش يا كبا وكم ما تطلع البريد قارمانا قارون كوان لبدر قارون كلا لقبري لكن إلى سبحانه عز وجل يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نصير كل فاوله ويسجد بجي جس قارمان أبس كم كيسرع أبوري قرآن كان إذا قد جودت إيه قلقا إسكموه لمن كران عرفة ما يقاموه لسلوه إيه قلقا وحي لصوم بروغ إيه وحل مدنع لبروغ إيه وعمان تجيرنا بروغ إيه قلقا سودة إيه قلقا وحيد قوي من أمله قلقا قرآن كواصال لجميع الأجمين ولجميع الخلق وقلقا ولنبوه صالح إيه وقت والبوه صالح إيه وتركا عرمرو خاص حوضا وعمل هرمرا وعمل إلبحا وما ملك الدين كان دين تمايا ومن عدل به ومن حكم به عدل وفي قرآن كحكم وعادل ومن دعا إليه خلقها إلى فراض المستقيم أفضل قرآن كأوية رأي إلى كار سلام الله بس وقرآن كذلك كأوية رأي وقاسا كذلك وضحك أوية رأي قلت ومن دعا ذات رأي ومدير بريد وفي قرآن لأوية رأي حنوبة لأوية رأي كذلك قرآن أوية رأي أنا حرون أبو ياري حديث هذا إمام الترمذي أبو وريي علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللي هو وريي حديث هذا أمانة قرآن كأنه مكفت منينا وعن طالبين أقوله بكل حد حاجة المسلمون إليه فكا مسلم كأمانة اللي بطي قرآن كوقبان حدين قيمينه فهي كحاجتهم إلى بعانه وسرق كذا بعد يبيه اللي هو بعينه يا قرآن كأنه هو بعينه حي علي أوضاع بشرية وانو صور نوغي بري قلبنا والله صور مري يباطي يد النار اللي هلال بالله لكم مي خير بشر دجين والله باباي اتقع حالها كل كسيد المسلمين ايمان كالبات يديوه بأيه في كتاب كان قرآن الرحمة ونمزين من القرآن ما هو دفاع ورحمة اثناء ويديده نحريس ويديده بيان عدود هذا بيان لنا ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء ما فرضنا في الكتاب من ذي قلت بشرك ولا سيما المسلم وحاق قضية إذا قرآنك قال الله وأوزن مسلك والخطبة جان هذه إلهي قارية مسلك وما سوزجية لمصلحة البشر بان الله سوزجية إذن إذا كذا المعنى اللوقب وإذا كذا الباسك يديها اللوقب إلى من حسوك ملكوك المعنى عليه سلاة وصلاة وحين قفت مؤمنك ليس في جوفه شيء من القرآن في البيت الخارج أقل بمي وإن كل أغني قلت بريئي المكلالي على الكدران وهي مجهة قف مسلمة أن مكائد ديما أنك تلعب هذا الكدرين لكن قف مسلم في القرآن كعرف طوال معنيه سنة مسلحة طوال قام الضلعي وتريد الله بيقوت المامي جاءت تقول أما أن نور الله بيقوت المامي عليه الصلاة والسلام إذا انتصر العقوب بأهنيا سبني آدم كلام المسلمين أي لا كلام في سوء كرتان لماذا مجدر تشريعهم شرقي يا قوانين في وحي قد أغمعين حاجات كي مانا كتاب القرآن كي مانا كل كسيد أغاوه إليه شرقي قد كل وران إزاجاتي في وسبيل في تاريخي تكا مسلمين تعالون قد ودريتين وقرآن وإصمته من الأهواء حتى هذا القرآن قبضني نفي الشيطان وأربع بشرك قبضني شأنها فاكسمه قل حرام يا حرام يا صحيح يا فاسد يا عقل يا باطل السقوقة في سبق فيه قولك حوالا قرانك دوكا وشفاؤه من الأدواء بلوين كجيران إساءك عاظنا مركع سرد قرانك أي ربدا قص المامي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نبقى نوى نور كتاب نوى نور فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وحنور لولا إياه إساءك وزديك من أيه وإن رب قال لك يا أين كل شيء غاية وإن رب قال لك يا أين كل شيء غاية كل كوانو كل كالبات الله مانت اللوغة ومجد بات في ديها اللوغة بك فضوما إساء مانت اللوغة بين أول جريم جريم وهو أعتابا كرتان أرياسينا أن لولا سيكينين وحلاك جرتين إساءوا القرآن تتكبك يا ميتيد اللوغة أخرين لكن بس إنه النورة القرآن كتبت لسنك ربيع اللوغة أخرينين وحلاك جرتين استوى بسر رمضان لسه هم كوية طبعا كبلوت ساغلين عين مركز بسر رمضان لكارو قالوا سوق هذه جيد لكن ما انت سوق بلوت بالاغرين اما بالوالبا حيث الاغرين اما وحاد سوق قارتين يدو اللي يادت كواهوي او امري جيس وافرت ان دافين اها تتخيل يا الله موقع القرآن قرد القرآن كي تتكى عزم سنة يفرقى واحد سنة يوم يعظم الله بطلبه أما من ذلك على القرآن هي إلى يوسف عيد المدفق فيه لكن هو أنه الله وحيالك لك الله ليسين جريد إذن خدوا على سورة يبسني وحد فيه وحد نالبا يستجي انزل والبالله غنى وحامر صوب حضي من الذي يكتاب القرآن كافتين بيسا وخطا شوت وحوال المعاني كلا كريا يقان وفقلوا يقان نبا مرس هل اشكدوا رمكين لك لماذا لكلي حدي اللقو كسر سالمو كينا قلت الله فاسره حدي اللقو كسرنا ما اشكي اجبر قل كافر سنقو فانسو مدوى انكرا اذا ما انت خغضا جلتا مسلمين في عيسى القرآن كي اوقفتا لالا عرصبنا حيث اهدوا كدرا قادنا راتين في هذا اللقو كبو وانو قد لايا برارو كما انت جيرا برارو كما انت جيرا مسلم كي والا عليه في مالنا كم وهل لو قاعد الإيمان لجمر من كتاب جان كريم كا تفصعت في قالة بين والغ وبابا أخلاق قنية فساد يا جمال بها الله يدع علي لما تدف مسلمين توحيك من مركز إيري الفرتاج أي ربي رسول كحيري الفرتاج يا أولا بسر الله سمعي كتاب جان دقن كيجا يا من المنزل مغل كجيلو ديلي إذن هذا إيمان تبرارو كاشيرو ومسلم كيو برارو شيئا خخبان جيطو مسلمين في أوه يا سلام لك كيني يال والبو مسلم جوجو دم راكي والله غزنا يا الله برانا يا أروتي نواي في القرآن في سبيلية كل شجوية كل أزبية أي مسابقة ما كان يوسم لي عربة وده كان عيسى كده يجلس يقولوا يا شيء أي مواقف ما وهو إن جاء جوج جوج نجي اللودين كويت بالوقت في سرت القرآن ميلي روسو ماريا وهذو إن هذا الذي يتبدل أمين في كوبات مغضي أمير البلاد ميكي وزنك حكومة يا أنت والله يا ربي ميكي وراني أولا فيرا أيوة سعاد مقبل كنكونا وحيرا afarta kun baa wiilkii la siiyey bas wuxuu ku gartay midkuu la maray anugiisa loo geeyey wiilka kolka goorma inuu gaarnay in intaan qur-aanka tajwiid ku xijrino ay maxaasu kula loolano dagaalkaas ilaaha wa afadan abaalka idin la siiyo la yidhaah hebel akuwa almar waa hidaayo meel laydadmi isagaa mahadeedale meel walbayna taasaa la idan markuu bayaaru gaanjiyo kakbadaasna jirto soo lagama maarmaan maaha dadkaas muslimiinta oo baraarugay qur-aankiina kalgacalla u qaba inay helaan tafsiir aada u fudud tafsiir macaan oo qur-aankii afkay markaas yaqaaniin loogu fasiro tafsiirkaasna soo inuu kulmiyaa maaha بين المعنى المراد من كلام الله عز وجل وبين اللفظ القريب من فهم مسلم اليوم كتاب القرآن كي يامرك سودجي معانق إلى أدى الله وإلى الله لا حني قالوا لجددني إلى الله سبحانه عز وجل كان مسلم كأبا عنا وإن هو شكرا كروقضوه مع المسلم شخبرة إيه يقرأ تفسيرها معان أول وقبل كل شيء يبين فيه العقيدة السلفية المنجية مرتهر المؤذي عقيدة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والسابعون لهم بإحسان وخير القرون عقيدة المؤذي ومرتهر المؤذي أهين عقيدة بالله بطا وهي عشقة سنايا سلف صالحة وأنا العقيدة المنجية قيامها بلا تبق عقيدة اللقوبة بالا وهي والنبي هو هاي شيء أصحابنا قد علي سابقنا قد علي نبينا أكبر دار مي مركو إيمانين أكبر دار مي أي لأمة بيضة سدحية تضمات الكوحود دوك رب إيمان مركي سدحية تضمات الكوحود دوك رب عدو مدن باك قمان لمية تضمات ككلم مقنا أصحاب رسولك وويديين من هي يا رسول الله أقول الله سواكوة إيسا سيدة قام مدهن مذب كاسي ليهن مدهن وقع أسى ليها مدهن وحيا التي تكون على ما أنا عليه وأصحاب اليوم هنيك إلى أصحاب سيدة وضدا ما انطعينه هو حيوه إذن العقيدة المنجية وعقيدة سلف صالحة وإن مركورة يد الله عز وجل والأحكام الفقهية ضروري وكان مسلم كهو قانقان إذا هذا اللي ذكره ومكلف من قبل الله حق إلى ما الله ريح الساري صلاة الله لقربا صوم الله لقربا زكاة الله لقربا أمورها لقربا الغسل من الجناب أخل من الهي جب الله وقبيت الله ما الله لقربا كل أحكام تفقية ضرورية أبقى المسلم كأي دائما أجتا إن تفقيق الله أحد يوم عقيدة يكتب الأحكام الفقية ضرورية أحكام تفقية دا وإن قبقى المسلم كالله كلا شيره حراسي حرام دا مراسي دا قصصا يومية إن لا سيجو هذا مع تربية ملكة التقوى في النفوس وإن المسلمين تنفسوا ذا اللغو برباريو هذا هذا اللي هذا لك بغري لغو أبور نفسه مع تربية ملكة التقوى في النفوس خلال ثالث رجل إذا يتحدد الفضائي يتحدد الفضائي وحقين إلى ذلك خمسة يدغضى يجيس النمدى هي ساسني ماذا علمها صلى الله عليه وسلم يا مسلمك شو غضب يا عبد ياشو وطبقي للهدائي بانت هي تسوغني ماذا هي أنت هي سغجانك وحتى ورخيرا بل قيوب الله داران يا لن أسلينا يا والحسي على أداء الفراري وهي إلى كواجدي إنه سيو أنك تلو دورنا والعرب لا يمون سيو صلاة يزومك يزوك بي عزة يوحي إلى كواجدي وسجع الوقتف واتقاء المحارب شو واحد يحرمي ينبي يبانك يجلك يتوقع لماذا هي لا وهي مصاب في هذا ويستجعي إلى المحارب ما أتجملي بالأخلاق القرآني حرقين وكم يكتوت وحرق هذا خيال القرآن كوت الماما وتعلي يعني ما ينوقاته بالأجاب الربانية بعد التخلي قارتو كفر عشو بناك كمرو من الأخلاق السيطانية والهوائية والنفسانية فلا هذا هنا سيدانك فإن ربناك أتجوك سلو يحوذ النفس نفسي يحوذ انت وإن ربناك كمان فقال هذا واعد لك وحان دي روحا إياه من يغضب ولا لا وفي الله سيدي لو ولا لبو ولا لو أولا ولا لمن دلوق يبغى إنما المؤمن إخوة على خلاه يومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقين إن الله مكك ردين إسلام ركو ولا لا ونفس القرآن كإنما المؤمنون إخوة يتير رسولك المسلم وأخو المسلم مركك ربات كبار مركا لبعض نأدم والجنس كبار وصومالي جلا مركا تدحادنا الجوار يلول كبار وميسا كلول والجوار كتبوك إلي برناي رسولك الجبريل ويل نزال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه فلي رسولك جارك اللو يديين والجاري ذي القربة والجاري ذي أفرت أنا قبل قرحة كذوما أكاجلت إيا أفرت قرحة أكاجلت إيا أفرت الحقا أفرت الحقا إيا ساكوه لدريك مالك إلا هو الجوار كيكو ولا لهم ملكو ولا لهم كنر جيجا نسم لكو ولا لهم صومالي مين لكو ولا لهم مسلمين إنتي إلا إلا وإلا إلا وكالتين شخص محمد غيري وإلا من أبيال بيلي إنتي إلا كراسة إدلتي أجريكي وكرارة أبوه إنتينا إلى أبن ولالا وحليه يضوها إيا إنا وحدة قال الله حريم كده معلومات عن أرور لها فقد إذن سوكار فين لها إلا يسوكار فين كده موسى لن أنا أقول حساب ثم يأود إلى بسك إذنك وحان إذن كبر يا إيا إنا المستعدين ديار قلوزان كتاب دقيت إيا سواب إليك معها لإستلام هذه الأمان أمانا إذنك وليدين إيا من الأمانة الجدودة نحن أبو قادتان هدونا أسلي حفظ الأبودة تانو حفظ بلغ وعلي ولو آية هل أعيض بالله كذلك وحد إلى المقصان وماذا جاء فيه قلت تبليغ سميتانو وحي أتمى قصان أدو ماذا كان جاء فيه فسان اللي تعطنا إياليك من هلك عن بينا ويحيى من حي عن بينا وإن الله لسميع عليم وقدم بيشي وحان كلمة كل ما هنا هي من شاعر حكيمة وحقها بلي اختلاف زوجة ونذرك تاريخ لبيها وحضر بالأمنة يماها عبد الله بن عباس وسقامة حفظ هذه الأمة وترجم عن القرآن قمنا عن الرسول في عبد الله بن عمر بن الخطاب هي واحد مخلافة كلمة المسك قرآن الكدي عبد الله بن عباس وحي المسك الجماعة والوجن ليس عبد الله بن عمر نوحي صابت على الوطنين عبد الله بن عمر صابت الجليل بوخير انقوي ولو نزلنا عليك كتابا في قرباط فلما سوه بأيديه إذا الله من كتاب دوي جواك جمسي عبد الله بن عباس نوحي فالمدى سماهان إلا ليس قرآن كما في قوار ارضي لكن أي عن الجماع من قبل آية ماسة مريم هذه الليل سيروي الكل سي أما إيهوي البغلوسين أيها لم يمتصني البصر بيك حرام يشوي دماغ حرام يحلال صور أني من مقلنو أن يكون لي ولد ولم يمتصني البصر ولم أكو بغير قلت كلمة المصر من قبل آية ماسة أنت مسوهن على أغمر شيء لله الزاي إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن جماعه فما لكم علينا من إذن قلت الخلاف قواه الرئيس لكن حل قواه معي فخالف الناس فيما قدر أو وحوه لكن وحيثو خلافة على اختذا قد قاسد إلا تايوه وريجي وكلهم يبدعون الفلسة بالضافر بدل دوحون إليهاي كنتي أنا هيا إن ذكر الله تألوه فخذ بقول يكون النص ينصره وعبق ستر قولك والنص كأولي لنا نصنع جسك يمادا مما عن الله أو عن سيد البشر أما كتاب في القرآن كأنه يالا كما سنة رسولك في سماك إذا يالا هل كاتين يقول دمان إيسا في نهاية كلامي أنا سورة الأخبار يريد من تاي عبد الله العلي القديس إلى هو عن كرجينا أي يمن علينا بإكمال كتابه الكريم كما من علينا بابتجائي أهوى باللوني إله نروح نوني إلى الآوى كتابه باللون وعن إلى كبرينا إنه آوى النوغو هنونيي ونوغو سورة كريي إنه كتاب دي كريم كعاب اللون إنه إله النوغو كرريسه أما يسريه إنه هو ولي ذلك والخاتب عليه سورة الفاتحة وصورة مكي وصورة القرآن كريم كهو هو غيسي وأفضل سورة في القرآن سورة القرآن كتجد تنقو فضل بضل فسورة الفاتحة قرآن كنوا في المامي كنا بنوا سكتي قرآن كنفو كفي المامي يهوه يري سبحانه ولقد أتيناك سبعا من المثالي والقرآن العظيم سبعا من المثالي والقرآن عن سورة الفاتحة هي لا سبعا من المثالية كنا بنا رسول شوالات أبو المعلى للصحابية يا رسول في المسائل قوة ظهرا لو علمنك أفضل سورة في القرآن مني أبو المعلى وعنكم برايا سورة كجيسة قرآن كتنوب فضل بلد ولا باشاري الباب بيك بإلى لو دواري يا رسول الله بلا نواريك هذي إذن وقود الله من إيه أسنوه أفقى رسولك أغن عليك فاردوس فكذا رسولك يريو أرنسا أفضل سورة في القرآن هي الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين هي سطر المثاني والقرآن عليك قلك هو أفضل سورة في القرآن على الإطلاق وقال يصبني أفرتي ملك ليس كيلو فأسأل أغفر لبلن أغفر لبلن فأبنى فقر نيسان إن رسولك كبغي شكر من أركان ورسولك يري لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قلك سينا غنغون إيسا هبنا والرغن والبلن جرتا قلك سورة الفاتحة ومكية ومدنية والغم مرمي هي مرتين بيدك زي مرنا مكة مرنا مدينة تاتي مركز جليس النوء ورغل أتيناك سبعا من المثاني ومن سبعا من المثاني إجماع المفسرين من الفاتحة تايو أيضا حريق جلتا سورة الحجر سبا ما يود الذي سورة الحجر وسورة مكية كل منك للمدينة كثرة تكتل هو عزوز بقينا مركز على سوما نيس الله إذا الفاتحة القول الراجع وصورة مكية أنا صورة بكم هذا القرآن وعينك كوبا تتضبع يدو بس إنك أغلنتي ستدع حديثة تقصي إمامنا السافع آية من هذا القضاء قلت بس إنك آية طائفة تعالى كاملة فضبدي وابوحدة وإن لم تكن منها جلالين كبير إمام السافع وحيري وإن لم تكن منها حديث بس إنك صورة البلاء التي رفعت على كامل معها فالصابعة فعيك من الله من غير المعبود عليهم ربالي أريدنا صراط المستقيمة صراط الذين ننت عليهم بآيض غير المعبود عليهم ربالي على كل عام صدواء يدن صلة الفاتحة حديث قدس أقص غروري وربي سبحانه وتعالى سلبوكم بالعاضي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فلعبد ما سأل حيوك الزاسولة الفاتحة لما قيبوت أني يا دونك أيوك الجمسة يا دونكي ويجي سولي الحمد لله رب العالمين آيات بكوبة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فتح رأس آيات لله عز وجل إله عليك إياك نعبد وإياك نستعين بيني وبين عبده إياك نعبد إله عليك وإياك نستعين دونك عليك إذا تنصر هذا المسلم تكتن بيسان أدونك عليك ولعبدي ما سال بيساس ربي سبحانه رسولك نزوك أرسيني فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي أدونك إلي وإن مهدي وإذا قال الرحمن الرحيم يقول المولى عز وجل أثنى علي عبدي أدونك إلي وإن منوهر وإن نحرص بطنه سيغي وإذا قال عبد مالك يوم الدين يقول المولى عز وجل مجدني عبدي أدونك إلي وإن صرفي وإذا قال عبد إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي أنا رب عيسى وإذا ذن إلى حاله كان مجرين أدونك حاله كل كالك هو الله يا هو صادق نبت هذا فأيكو كوبا إياك نعبد وإياك نستعين إذا قال هو أبو ريما هنا إذا كتب أبنى متطلب هذا أبلي داي داي يبني يبني الآن يبربور إله ويدي هو سوائدين كجنة ليلة أدك إياك نعبد وإياك نستعين وما خلق في الجنة وليسة إلا ليعبدون فأطيله أبو ريكوتور أما وحد أبهني وإياك نستقيم إلا وحد أبهني أبان كارباك أصبحت بنا سمس لا وفوق المينا يا تظلم المرهن وإن لغو درينا إنا زي علي إن كافي عنه أيقون زي جمعه دي أكافي عنه ضوء ما يرزق لي وعد عليه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وفي السماء رزقكم وما تعدون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين خوفي إله أكو باقمي أتبلنك إذا إله أكو أمين وإلي إلى دبور في العوية ماري في أبي اللي هذا يعني أبان موال إياك نعدد وإياك نصحي حول هذا إنسان كل أمضاي أمرت إلهي كجيركي إيا مروحة ربها ليلة أتو أبرب إله ويجي سنجد هذا بيني وبين عبدي جرسك الله مضانا أنا إلهي حيو إياك نعدد معبية أردن في أبدا كل أخباتي يجينا صراط المستقيم أنا وصراط المستقيم قال الله قال لها لحظة يكان قلبك أنا الجداية دكتو سيها إسماعيل من أصابع الرحمن إن الله هو يجي سبيل وصراه وضرب الصبر الذي يوشت وضرب الصبر يوهد معها وجاء السوق وما أنت الله بالله بالله قردينا منه هذا ما قالي روحا قالي كل ميلا لسوق هذه بلي وصراط الذين أنعمت عليهم تتكى بالهداية والنبوة والرسالة أتغل عليهم وتضيق هذا الألو بساتيه قل كذبك في الأهم إلي وأكوام في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيق وتكفين له السنوة وتضبين لقالوة أبي نوال قلت المامي يبي نوال الأماني وعد فجري خير المغضوب عليه ورب علي يهودي النصار والنصارنا أيضا خير جعل فلنصي الجعل يهودي أيضا دين تذكرنا أي تذكرت الله هو سبحانه أبو داري حق إيضا قرنا ترسري واليهود أما إيضا إسلام يفعل انتظر ما قال لك الله كان معني فاجعل أبقى هذان المرين أبدأوا هذه الصورة وعن صورة دان كل الله بسم الله يا أولي وائك مليحيك ملعا قيم جبدا قبت سديس يا بركي جديس عن صورة دكم بالله الرحمن عليه نحريسك وعدونك ودقارت نحريسة الرحيم نحريس قاس دارو ليه هو كان بالمؤمنين رحيما أسرار ورسي انت يديوك كر ميسي يكر علي ملائك له بكر له مؤمن الجن وليسي نحريس قارو نحريسه وتحقى الجبتاء لبدا نحريس الله علي مجلس الله ليه فالسنان أكبر هي سورة دكم بالله الحمد أمان إيا مهد كل يوم لله خبيق حقوق آبدا آي السلام عليه رب العالمين عالم وأماسه والله إلا وحي كثوهاري عالم الليلة كلمة ربنا فتح معنى الكتبين هيسا بمعنى الخالق والمالك والمجدد خلق وحي إستغى الله كثوهاري يا أبوري إستغى كلمة أبوري هل من خالق غير الله لا الله خالق كل شيء خلق إستغى أبوري يا لم ملكي يوحن شغله أصدق كم دين شالك إذن الله لما أركب يا لم مأمورة أصدق بس يا مأمورة قلت الله أمك إليك أبوري يا مأمورة شالك أم حد سمانك بله علي الرحمن مرغا أبقون أغضي نعريس قد وأدونها ودجارتلي هو عن هذا الله يسو سأل يجي عظيم أبين شان معين الرعبة صوبك حافي عابد وكفر قبضين الرحيم نقال هانينا أليه لها أليه مالك يوم الدين مالك يوم الدين نقر الله بادي مالك قيام وبقر كيضاء ومانسا نستنقر عمانسا جيلا لكن مالك تنسؤون كوضان بانيو هي سؤال لمن الملك اليوم لله الواحد القهى وعضاء مالك قيامه يوم لا تملك نفسا لنفس شيئا والأمر يوم إذن الله النفلت للرحمن الكريم ما ننتظر الله بفرقه هي كأهل الكرية لا غير كأحد فلما أن عبده الله عابدهنا وأنا هو عابدهنا كل هذا يجري في عبده تهيي بعبدات وليا كأهل أن نستعين أعرب عنها كان ربنا يجبنا سلامه الرجاء أعرب عنها لو مهانون الصراط الجد المستقيمة تقصر إن أنقرنا أن رعنا أن قصعنا نوهانون صراط الذين كم يجبنا نوهانون أن أمسى الله أكبر واقعي عليهم كركوضة من هجاية أكبر واقعي غير المغضوب هو الله عروضي غير كوضة عليهم كركوضة ولا الله هو الصعدي يوضي ونصار غير كوضة نحن بأن نبي كسوك نادي مغضوب عليهم يهود بوكوش يجي الله لنانا نصار بوكوش يجي إذن الله نعنون الصراط الجد المستقيمة توضى صراط الذين نفسك خذلقوا عنوني أن أنت أكبر واقعي عليهم كركوضة سراب غير المغضوب هو الله عروضي غير كذبكم عليهم كركوضة ويهود الله وحنوه هنونين كيف يقول الغير كود قدوكي هنونين نبياتي وصالحين كيف يقول نوه هنونين ولا الضالي هو بادي يوضي غير كود نوه هنونين كون نصارى والله أعلم.